الغنى ده حرام؟ انت متأكد؟ اي حرام يا مولانا، لكن كده حياتنا دي منتهية. اي حياتنا منتهية يعني شنو منتهية؟ ما بينهي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في صحيح مسلم، الجرس صوت الشيطان. انتهى الكلام. الجرس، شفت الجرس ده صوت الشيطان. يا اخي الناس في الصلاة الموبايل بدب هنا راسه عديل جوا الصلاة. الناس كان ما في الصلاة، في ناس دارين اتطوطحوا شوية في الصلاة، كان ما حكاش عشان الصلاة من كثرة ما النغم ذاته جافت. يا اخي والله الناس شفت الغنى ده خطر. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بالله واحد تجيب كرفتة وقاعد بعد شوية يقول مش العصاية ينقذ. يا زول خليك محترم، قلني في شنو؟ ما بقدر، ده مش شيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. تقول لي ما حرام يا اخي صوت الشيطان؟ ما يبقى حرام كيف؟ والله الشيطان بيدور الناس يدورها. تعال شوف الحفلة دي، بالله بعد شوية والله انا تعرف الراجل، انا تعرف المرأة، بعد شوية يدور. يا اخي الواحد تلقى بغني كده اكفل الصوت عايل ليه وهو بيغني براو، ما تقول مجنون؟ زول في التلفزيون بيغني اكفل الصوت وعايل ليه هو بيتحرك وينطط، والله تقول زول مجنون. بس إلا تفتح الصوت، يعني تفتح الصوت. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وفي صحيح مسلم إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. أي ناس معاهم جرس الملائكة بتخلوهم. تقول لي الموسيقى ما حرام؟ لا، الجرس صوت الشيطان. تقول المؤدي تعرف مشلو، والكمان والأورجن يقدر شنو؟ إذا كان الجرس المسكين، الجرس المسكين ده صوت الشيطان، الأورجن ده يكون شنو يعني؟ يقول لك قال ما حرام. أن العلماء الأفتوا بأن الموسيقى حلال، لو جا شافوا الفتوى بتاعتهم أوصلت المجتمع إلى وين، كان تراجع من فتواهم وكان قالوا الشيء ده حرام، لأنه الفواصل ما دقيقة. طيب يا ترى حلال ويا ترى حرام، والموسيقى حلال لكن غناء بريء. غناء بريء زي شنو؟ غناء بريء زي شنو يعني؟ زي شنو يعني كده غناء بريء زي شنو؟ طيب الغنى الموجود ده بريء ولا ما بريء؟ الغنى اللي بيغنوه الناس حتى الآن اللي بيغنوه الفنانين ده اللي بيتكلموا عن العيون وعن الوجنات وعن شنو وعن الشعر، الشيء ده بريء ولا مجرم؟ بريء ولا متهم؟ ده يا غنى ده ما في فواصل. بعدين نفس الغنى ده اجتمعوا بنات العلماء قالوا بدون اختلاف، حتى الناس بس اخذوا الفتوى الاولى راس الخيط الغنى حلال، بس يكون بس هادف. يقول لك بعد ذلك الباقي العلماء قالوا الافتوا قالوا بدون اختلاف النسوان براهم يغنوا، الرجال يغنوا براهم، راجل ومرأة يجي يغنوا مع بعض يغنوا، كان ده حرام. العلماء جوزوا الغنى، قالوا الصورة دي من صور الغناء حرام. بعد ده الموسيقى في الأخبار وفي الفاصل بين البرامج الدينية، شفت البرامج الدينية في التلفزيون وفي الإذاعات، قبلها موسيقى وبعدها موسيقى، هذا الناس مشوين من الموسيقى. الفاصل الكلمة أي حاجة، الجرس صوت الشيطان. تقول لي الشيطان ما في؟ الشيطان متمكن في حياة الناس، الشيطان يستغل طبائع الإنسان، حرص الإنسان على الأشياء، الشهوة، التملك، الطمع الذي به يخرج الإنسان، يخرج به الإنسان عن حد الاعتدال. وإن من أعظم أسلحة الشيطان في طبائع النفس البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر، الخوف على المستقبل، بسببه وقع من وقع، وأكل الحرام من أكل، وانحرف عن الجادة من انحرف. إذن البخل، وأعظم أسلحة الشيطان الغضب. إذا غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. الشيطان بعد ذلك يتمكن فيه، أكد كده الواحد ممكن في ساعة غضب يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويمشي المشندة، بالله بعد ما ينتهي من القتل ثاني إذن إنسان وديع، نفس البني آدم كان وديع بعد غضب الشيطان لعبه كتل. بعد الكتل يبقى وديع. بالله تمشي تلقى في السجن قاعد كده تلقى وديع ومسكين. بالله ده الكتل ده كتل الكتل حصل شنو؟ تقول والله المرحوم استفزاه وطيب هو عمل شنو؟ كتل استفزاه الشيطان. يعني إذن الشيطان يستغل الغضب في الإنسان، والغضب حالة تمرد في دواخل النفس الإنسانية يؤددها الشيطان ويشعلها أيضا ليخرج الإنسان عن الوقار وعن الطريق السوي وعن السلوك السوي وعن الفهم السوي، يخرجه إلى الانحراف. دي من الأشياء اللي بيستغلها الشيطان في الإنسان. الشيطان أخبر القرآن أنه يدرج الناس في الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بدون نزول مرة واحدة، بالراحة بالراحة درجة درجة. لو جاءوا من أول مرة قال له تعمل الحرام ما بيعملوا، ما بقول أعمل حرام، يقول له بس تعمل كذي. كما جاء في تلبيس إبليس أن الشيطان جاء إلى عابد في بني إسرائيل، ثلاثة شباب عندهم أخت وختم دارين يخرجوا الجهاد المكتوب عليهم، الثلاثة بيطلعوا قالوا أكثر زول نأمنه على أختنا هذا العابد. جحن نفسه قال لي أختنا دي ما بنأمن زول في بني إسرائيل، هذا كلها منحرفة إلا أنت بستمسك لنا أختنا أبا. فما زالوا به حتى الآن. قام قال لهم خلاص الأوضة دي في البعيدة، خدتوا أنا في الأوضة هناك. وقال لهم قال أنا بخدت الأكل وقت الأكل في مواعيده، بخدت الأكل في نص الشارع بعد ما أخش أوضتي وأكفله في تمرك تشيل الأكل بتاعه. وفعلا زمن الشيطان الزود بخدت الأكل والبيت بتجي يشيل. الشيطان قال لي يا أخي البيت دي تعيبه مالك، كونه تجي المشاردة كله ناس بيشوفوها أسترى وصل لها الأكل لحد الباب لكن ما تقابله. شوف الشيطان قال شنو؟ ما تقابله. الشيطان قال لي ما تقابله، قال لي بس خدت الأكل وقول ليها أسمعي بعد خمسة دقائق أفتح الباب شيل الأكل. يخدت الأكل ويقبل كده يمشي يخش البيت، تفتح الباب تشيل أكلها. بعد ما كان تجي يشيل في نص الشارع قال لي لحد نص الشارع ده ما استوى جاية، أنت الناس ما أنت ما زرت تقي الناس اللي ما تخيب عينه ليه ما تخلي تطلع المحلة بس خليها في أوضة دي. تاني الشيطان قال لي بس سلم عليها يا أخي البيت دي أخوانا ما في شيء ويتيمة. الشيطان قال لي يتيمة أديها سلام عشان شوية تطمئن، أدخل السرور على قلب أخيك المسلم فإنك تؤجر على ذلك. بيجي يفتح الباب يقول السلام عليكم صباح الخير أمسكي. قال لي يا أخي أنت ما تأكل معها البيت دي ما قاعد تأكل عائلة ضعيفة كيف ما زعلانة أهلها بعيدين أكل معها عشان تأكلها. قال لي بس تأكل معها بس وتطلع طوال سرعة سرعة بعد الأكل تقوم جاري. بيجي بعد الأكل يقوم جاري ثاني. قال لي أخي يتونس معاه لحد بالليل بس من المغرب تغيب ما تجنب ثاني حرام من المغرب أمشي طوال بيتك. بالله لحد ما زن بها ده العابد ذاته وبعد ما زن بها أريد له خلا البيت حملت وظهر عليها الحمس. الشيطان قال له والله فضيحة انت حالتك مولانا والله فضيحة بجلاجل والله يجيبوك في التلفزيون وفي الحوادث وفي الأخبار. يا أخي حفاظا مش عليك على الدين اللي انت شايله ده وعلى بقية رجال الدين أقتله كتله ودفنه. أخوانا جو سألوا منا قالوا خذكم دي ماشيت وكده وشال معاونا الفاتحة اقتنعوا قالوا زور طيب ما فقوا حاجة خلاص اقتنعوا ما سألوا تاني لا قالوا كتله شنو حاجة. الشيطان جاءونا الثلاثة أجي زور وراه طريق الكتل كيف أي واحد دام خجلان ده ما شيخ كبير عابد من العباد ما بيقدر ينظم فيه سكت ساكت. أكبرهم قال يا أخوانا اسمعوا والله أنا شفت له رؤيا لكن الظاهر من الشيطان وخطنا دي أزود كتلة. طوال الثاني قال له والله أنا شفت نفس الموضوع. الثالث قال أنا شفت قالوا أيوة وقت الموضوع ده كده معناها الشيء ده ما دي ساكت مثل حفروا وطلعوا أخته اللي هو مقتولة اتمت البلد كلها خدت الزول ده صلبوه تعرف سلو الراهب ده عرفت له عبيد. الشيطان بعد ما خلاه مش وداه حبل المسندة ما خلاه لما نزحوا منه جاوا بالليل ده عرفت له باكر الصباح قال لي اسمع انا وقعتك في ده كله الان كان سجدت لي انا بفكك الدنيا ليل. فسجد له ثم فر منه الشيطان بعد ذلك كمثل الشيطان. أجمع أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في هذه القصة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خطوات الشيطان. عشان كده يا أخواننا والله أنا بستغرب الواحد تلقاه طالع نازل مع بنت مركبة في العربية بتاعته طالع نازل معه زوجتك لا ما زوجتك أمك لا ما أمي حبوبتك لا ما حبوبتي شنو والله زميلتي وطالع نازل معه. والعجيب أمام مرأة ومسمع من أسرتها يجي يوصلها جنب البيت ينزلها ويشيلها من جنب البيت يطلع بها عادي عادي جدا يقول لك ما في حاجة قال في نزاهة قال في شيطان ولا ما في شيطان الشيطان طالما ما فيه شوف ما خلا رجل بامرأة رجل ما تقول لي شفت كان بقيت شنو شنو كان بقيت تقي ولا بقيت سنان ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والبنت اللي بتطلع تزعم عادي دي مفروض ما تستحق انها تكون زوجة لانها كتبت انتحار في الزوجية بيدها انتهت تطلع وتنزل معك امكن تطلع وتنزل مع غيرك بعدين الضمان شنو تطلع وتنزل معك وتأمنها انها تكون زوجة وقوم لعيالك قول ما بتطلع وتنزل معك بناتك حيتربون كيف يعني اولادك حتأمنوا تديهم بناتك وشفعك تشيلهم بقفاك وتربيهم وتعلمهم هي الكلام بتطلع وتنزل معك وهو بشوف الموضوع في حاجة والله ده الراجل منتكس الفطرة يقول لك ما في حاجة مولانا. طيب ها لو أختك بتطلع وتنزل مع ذلك بترضى أختك الجدجد ما الكبد كبد أمك لو عملت زوجتك لو عملت بترضى يا أخواننا كثير من الأسر تدمرت بمثل هذه الأمور والله العظيم كثير من الأسر تدمرت. المرض تجي تلجأ رسائل غرامية في جوال زوجها الرقم يا بتعرفه يا ما بتعرفه في نسوان عنده سلاقة شديدة طوال تضرب الرقم من تلفونه يقوم يترد على بيت تقول الرقم ده حقك ده كان ما نبذته يا ما عندك أخلاق ده عنده عيال زحي من الزول زحي من الراجل وفي رجال والله زي ما قلت لك الصلاة دي بجامل فيها التهجد بتهجد القرآن بيقرأ لكن قدام النسوان ضعيف ينهار. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا للب الرجل الحازم والله واحد تلقى حازم بالله انت راجل كان لديه تخاف منه لكن قدام النسوان يرجف قدام النسوان والحريق يرجف وتلقى انشيط والصقلة في وحدة شين شن مر والله زوجته تلقاها جميلة ودي والله ما ترضى تكون خدامة عندها تلقى مخلي زوجته وعياله وما شنو تصقلة في وحدة زي دي اشي يقولوا شنو السوداني بيقولوا كاتباو كاتباو ولا هو كاتب روحه براو كاتباو قال ما عنده ما لاقي تفسير مبرر ما لاقي لهم تفسير مادي زوجته جميلة وبتناس محترمة وعندها عيال وأي حاجة كويسة وماشي متصلة في واحدة ساقطة حتى من حيث النواحي الشكلية خلي النواحي القيمية والأخلاقية والجوهر حتى من النواحي الشكلية زوجته أفضل منها قلت لك خلصوا دنباري المرة دي ما يقول لك كاتباو ده آخر تفسير كاتباو ولا هو كاتب نفسه في حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن يخذ ذول لما يكون كعب أشير كعب الناس كلهم بيقول كعب يقول لك لا كويس خالص لأنه ده فطرته منتكسة والله نسأل الله السلام والعافية. شوف الشيطان ده ضل زود وده كيف قال ابن مسعود والحديث في مسند الإمام أحمد يقول الشيطان لا يدع الناس قال مر الشيطان على قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه فحاول أن يفرقهم فلم يستطع

معاكسته عكس الشيطان. المطلوب أن تخالف الشيطان وأن لا تسترسل مع الوساوس. يعني الشيطان جاء قال لك أنت ما عملت خشمك، قل لي أنت مالك ومالي، خشمك ولا خشمي يا أخي ما عملته، الله بيقبله، أوعك تعيد الوضوء، كان وضوءك ناجس الله بيقبل لك الوضوء، خلاص انت تشيله وضوءك صحيح لأن انت في حالة مرضية ليس على المريض حرج. جاء قال لك انت صليت كويس، قل لي يا أخي كان ليك ما تقبله، انت وقت ذاك يتماسخ، يتماسخ مع الشيطان وقت يتماسخ مع الناس في نوع والله مسيخي مساخة، مساخة ليش شوية مع الشيطان، قل لي اسمع الصلاة دي ليك ما تقبلها كان ليك، انا بصلي لله والله بيقبلها مني ناقصة وعوجة، انت بس ابعد مني ما اوجبت الانتهاء. لكن كان جاء في الوضع مشيت معه بتمرقة في الصلاة بعد شوية في الايمان، تقول انا كافر والله انا جاي شاب، يعني خبرت الباب فتحت الباب الشاب بركي باعلى صوته ان الجيران تقول ابنه حول ولا قوة الا بالله، ما لا قال لي انا كفرت، كفرت كيف يا اخي في كافر بقول لك كفرت، انت مؤمن قال انا مؤمن اهي قلت انا كيسو في كافر بيمكن بيقول انا كفرت، الكافر بيشوف نفسه صح، انت كل ضايقت من الكفر جاك في نفسك ده انت مؤمن يا اخي، والله قال لي جزاك الله خير بس اقنعته انه مؤمن بالبكى ده، انت مش متضايق طيب مالك انت مؤمن، فالزول لما يكفر بيكفر عديل وبيقول لك انا ماشي الجنه، هو كافر حسب البابا ده حسب يقول انا كافر ولا بيقول انا جهنم، مبسوط من الكفر ده لانه كافر جد جدا. في زول كافر بيقول انا كفرت، بيقول انا اهتديت، الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، لكن كونه يتضايق ويبكي معناه مؤمن. لذلك في الصحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسه قال تلك محض الايمان، محض الايمان. وفي الصحيح مسلم جاء رجال الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ان الشيطان يلقي في نفوسنا ما نتعاظم ان نتكلم به، يعني شيطان بالنملون نظيف كلام، الصحابه دي قالوا ما قادرين نقوله، ما قادرين كلام شين بجوه، لكن وان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تفعل رحمه. قال اوجدتموه، وفي روايه مسلم قد وجدتموه، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذاك صريح الايمان، صريح الايمان مش الوسواس والكلام الكعب، صريح الايمان التضايق مما تجد. انت اذا الشيطان جاب لك حاجات وطعن لك وشكك لك كويس، يعني الشاب ده قال شنو؟ قال لي انا كافر، قلت انا كافر ليه؟ قال لي يا اخي الناس لما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس دي كلها قامت، انا بقول الناس دي بينه وبين نفسي قايمه ليه؟ الموضوع ما بيستحق، بينه وبين نفسه قال. قال لي بقيت كافر، قلت له اخي بقيت كافر ولا في كفر؟ يا اخي احمد ربك انت زول مسلم. وبعدين بعد ده شوف لو الانسان حس انه كافر الصلاه بده يصلي ثاني. خلاص يعطل الصلاه، الشيطان حقق ما يريد ووصل الى مبتغاه فلا تعطه ما يريد. يتدرج الشيطان بالإنسان حتى يصل به ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. من الناس من يصل إلى درجة عبادة الشيطان في موافقة الشيطان، وبالتالي إياك أن تسترسل مع هذه الخواطر. وهذه نقطة مهمة والله يا إخواننا، ما أكون مبالغ، امبارح واحد سألني عن الوسواس، أول امبارح زوج سألني، أول امبارح خمسة سألوني يوميا، يقول لك أنا كافر، أنا الشيطان بيجيب لي أقوال كلام ما بقدر أقول لك يا مولانا كلام شين، أقول أنا أعرفه، كيف أعرفه؟ أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى حاجة ورانا، بس انت مش في نفسك ومتضايق ولا مضايق، مضايق انت مؤمن، وقول للشيطان ابعد مني، لكن اياك ان تسترسل مع الخواطر، تقول ايه كده وتاني ترجع وتاني تبكي، اياك ان تسترسل مع الخواطر. علاج الوسواس علاج مفاهيمي، تفهم الشيطان ده شنو، تخالفه